بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، أبدأ لقائي هذا بتحية الإسلام ألقيها عليكم جميعا، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمناه تبارك وتعالى حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة الكرام، موضوع الدعاء موضوع كبير الأهمية، جليل القدر، عظيم الفائدة، وينبغي على كل مسلم أن يكون دائما وأبدا عظيم العناية بالدعاء، كثير الإقبال على الله والإلحاح عليه تبارك وتعالى، وإظهار الفاقة والافتقار إليه جل وعلا، والتذلل بين يديه، وطلب الرحمة والمغفرة والعون منه جل وعلا. فإن الدعاء مفتاح لكل خير في الدنيا والآخرة، كل خير في الدنيا والآخرة مفتاحه الدعاء، لأن أزمة الأمور وتصريف شؤون الناس وتدبير أحوالهم بيد الرب جل وعلا، يدبر أمر الخلائق ويتصرف فيهم بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهذا الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وأي خير ترجوه وفلاح تؤمله في الدنيا والآخرة فعليك بهذا المفتاح العظيم، التوجه إلى الله جل وعلا والانطراح بين يديه وسؤاله جل وعلا والإلحاح عليه. والله عز وجل أمر عباده في كتابه بالدعاء وحثهم عليه ورغبهم فيه، وبين عز وجل أنه قريب ممن دعاه، يجيب دعوته ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله، فهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والقائل تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والآيات في كتاب الله عز وجل في بيان شأن الدعاء وعظيم قدره ورفيع مكانته كثيرة جدا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة يرغب فيها صلوات الله وسلامه عليه بالدعاء، ويحث عباد الله المؤمنين على المحافظة عليه والمواظبة عليه في كل وقت وحين. قد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه في السنن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالدعاء كريم عند الله وعظيم عند الله، وهو تبارك وتعالى يحب من عباده أن يدعوه، بل يحب منهم أن يلحوا عليه في الدعاء وأن يكثروا من سؤاله تبارك وتعالى والتذلل بين يديه. بل إنه سبحانه كما ثبت في الحديث الذي في المسند يغضب ممن يترك سؤاله ولا يقبل على الله تبارك وتعالى بالدعاء والسؤال. ففي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. فهو جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه وأن يقبلوا عليه داعين راجين، طامعين مؤملين، راغبين فيما عنده تبارك وتعالى. وهو عز وجل خزائنه ملأى وفضله عظيم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. وهو تبارك وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالدعاء أيها الإخوة شأنه عظيم، وأنت أيها المؤمن مفتقر إلى الله جل وعلا في كل شؤونك وفي جميع أحوالك، مفتقر إلى الله جل وعلا في صلاح دينك وصلاح دنياك وصلاح آخرتك. وتأمل معي هذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت في صحيح مسلم، لتعلم من خلاله مكانة الدعاء وشدة حاجتك إلى الدعاء في صلاح دينك ودنياك وآخرتك. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذا من الدعوات الجامعة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الدعاء ونظائره مما جاء في السنة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع: تعلم شدة حاجتك للدعاء في هدايتك وسداد أمرك وصلاح دينك ودنياك وآخرتك وسلامتك من الآفات والشرور وحسن عاقبتك وطيب مآلك وحسن أحوالك. أنت في ذلك كله مفتقر إلى الله جل وعلا من كل وجه، لا غنى لك عن ربك طرفة عين. ثم إننا أيها الإخوة الكرام نستقبل غدا بعون الله عز وجل يوما مباركا عظيما هو خير أيام الدعاء وأفضلها. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم إياه على أحسن حال، وأن يعيننا وإياكم فيه على كل خير وطاعة تقربنا منه تبارك وتعالى. نستقبل يوما عظيما، يوم تقال فيه العثرات وتغفر فيه الزلات وترتفع فيه الدرجات، ولله تبارك وتعالى فيه عتقاء من النار، وهو عز وجل في هذا اليوم يوم عرفة يدنو تبارك وتعالى من عباده ويباهي بهم ملائكته. ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أكثر من أن يعتق فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويباهي بهم ملائكته ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وهذه فضائل عظام لهذا اليوم العظيم. الرب جل وعلا يدنو من الخلائق دنوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، ويباهي بهم ملائكته، ويعتق فيه خلقا كثيرا من النار. نسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. ثم يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ قال أهل العلم: هذه المباهات دليل على مغفرة الله لهم، لأنه لا يباهي بأهل الذنوب والخطايا. فهذه فضائل عظام في هذا اليوم الكريم، وهو خير أيام الدعاء، وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وحديث ورد في أسانيد عديدة يشد بعضها بعضا، وهو يدل على فضيلة هذا اليوم ومكانته عند الله عز وجل، وأنه خير أيام الدعاء. ومعنى ذلك أن العبد الذي أكرمه الله عز وجل بالوقوف في عرفة في هذا اليوم العظيم عليه أن يستغل هذا الموقف بالإقبال على الله عز وجل ذاكرا شاكرا مسبحا مهللا معظما لله عز وجل كثير الدعاء له والسؤال له تبارك وتعالى، وأن يحرص تمام الحرص ألا يفوت هذا اليوم العظيم، وأن يواظب فيه تمام المواظبة على ذكر الله تلاوة كتابه والتهليل والتسبيح والدعاء كما هو الشأن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من بعده ومن اتبعهم بإحسان. ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، أي راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم في راحلته، فوقف عليه الصلاة والسلام يدعو ورفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى، فمالت به ناقته فسقط منه خطامها، فتناوله بإحدى يديه ويده الأخرى مرفوعة يدعو الله عز وجل، تناوله بإحدى يديه ويده الأخرى مرفوعة يدعو الله تبارك وتعالى. وهذا يدلكم على شدة المحافظة وعظيم العناية بالوقت في هذا اليوم والدعاء فيه والإقبال على الله عز وجل فيه وعدم تفويت لحظة من لحظاته، ويكون المرء مقبلا على الله مؤملا طامعا واثقا بالله تبارك وتعالى، عالما بأنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويقبل التوبة ممن تاب ويعفو عن السيئات. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. خرجه الترمذي وإسناده جيد. فالمؤمن يكون عظيم الثقة بالله عظيم الرجاء شديد الإقبال على الله حسن الظن بالله تبارك وتعالى، يؤمل في ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه جل وعلا. وقف الفضيل بن عياض رحمه الله وهو من أجلة السلف ومن أئمة التابعين، وقف بعرفات ورأى الناس وقوفا يدعون الله عز وجل باكين خاشعين متذللين، فقال للناس: أرأيتم لو أن هؤلاء بهذه الصفة ذهبوا إلى رجل ذا مال كثير وسألوه دانقا، الدانق مبلغ قليل من المال، وسألوه دانقا أيردهم؟ قالوا: لا والله. قال: لله أرحم بعباده من هذا بدانقه. فالله عز وجل رحيم بعباده، ولهذا ينبغي على العبد أن يقبل على الله عز وجل وهو واثق بالله حسن الظن بالله، عنده يقين بالله، يطمع في رحمة الله ومغفرته وفضله، وأن يعتق من النار. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب لقلب لاهٍ. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، تدعو وتسأل وتلح على الله عز وجل وعندك يقين بأن الله تبارك وتعالى يجيب دعاءك. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أما إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الإجابة وعد الله عز وجل، هو أصدق القائلين بأنه يجيب من دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. فالله عز وجل يجيب من دعاه، ولهذا يدعو المؤمن ربه وعنده يقين وثقة بالله تبارك وتعالى وحسن ظن به جل وعلا، وأن يحذر أشد الحذر من اليأس والقنوط. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ولم يستجب لي. هذه عجلة مذمومة، عجلة مذمومة في الإنسان، يمد يديه إلى الله مرة أو مرتين ثم يقول: دعوت ولم يستجب لي، فيقنط من رحمة الله وييأس من روح الله وينقطع عن دعاء الله تبارك وتعالى. ولهذا أمرنا أن نعزم المسألة وأن نجد في الطلب وأن نعظم الرغبة في الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. يعزم الإنسان مسألته ويلح على الله تبارك وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا يكرر الدعاء. ولو تتأمل أدعية القرآن وأدعية الأنبياء تجد الدعاء يتكرر: ربنا ربنا ربنا. تأمل الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: ربنا ربنا ربنا، تكرار، والنتيجة: فاستجاب لهم ربهم. يكرر الإنسان ويلح على الله تبارك وتعالى ويؤمل في ربه جل وعلا خيرا. ويسن لك عندما تقف في عرفات أن تستقبل القبلة، ولا يشترط أن تقف عند جبل الرحمة أو مستقبلا لجبل الرحمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فقف في أي مكان في عرفة، أهم شيء أن تستقبل القبلة. ويستحب أن تكون على طهارة وأن تمد يديك إلى الله عز وجل كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن المواطن التي يستحب فيها رفع اليدين في الدعاء يوم عرفة كما فعل صلوات الله وسلامه عليه، رفع يديه إلى الله عز وجل. ورفعك يديك إلى الله عز وجل هذا فيه إيمان منك بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه تبارك وتعالى بيده أزمة الأمور، وأنك فقير إليه محتاج متذلل، فمد يديك إليه تبارك وتعالى مد الفقير المحتاج المتذلل المنكسر بين يدي الغني الحميد واسع الفضل جزيل العطاء، فتمد يديك إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذا مع غناه عنا تبارك وتعالى، لا تنفعه طاعتنا ولا ينفعه دعاؤنا ولا ينفعه رجاؤنا. من دعا وسأل وأقبل على الله فلنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فهو غني تبارك وتعالى عن دعوة الداعين وسؤال السائلين، ومع ذلك يفرح جل وعلا ويحب من عباده أن يدعوه. وكما في هذا الحديث: يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. فهو جل وعلا لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناجاه. من دعا الله عز وجل وتوجه إليه بصدق وسأله بإلحاح وأقبل عليه بيقين، لا يرد الله تبارك وتعالى دعاءه. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما معناه: ثلاثة أمور إذا اجتمعت فيك لا ترد دعوتك: اجتماع قلبك، أن يكون قلبك حاضر. بعض الناس يرفع يديه يدعو ويحرك لسانه ببعض كلمات الدعاء لكن قلبه مشتت هنا وهناك وفي أمكنة كثيرة، ليس حاضرا. اجتماع القلب. الأمر الثاني: الصدق في الفاقة والضرورة والاحتياج إلى الله عز وجل، أن يكون صادقا بينه وبين الله تبارك وتعالى في افتقاره واحتياجه ولجوئه إلى الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث: قوة رجائه بالله عز وجل. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، يقول ابن القيم رحمه الله، لا تكاد ترد الدعوة. ولهذا ينبغي على من يدعو الله عز وجل أن يأتي بشروط الدعاء وآداب الدعاء، وأن يكون مقبلا على الله تبارك وتعالى مخلصا لله جل وعلا في دعائه، لا يسأل إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يعتمد إلا على الله، ولا يطلب الشفاء والعون والمدد والنصر والعافية إلا من الله، ويكون عظيم الثقة بالله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك أجيبت دعوته وتحقق رجاؤه وأعطاه الله تبارك وتعالى سؤله. ومما أذكر به إخواني فيما يتعلق بالدعاء في يوم عرفة، أن تحرص على الدعاء لإخوانك المسلمين بالخير والعزة والرحمة والعافية والنصر والتأييد. تدعو لإخوانك، ودعوة المؤمن لأخيه في ظهر الغيب مستجابة. وكما أنك تحب من إخوانك أن يدعو لك بالخير، فأحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. ولهذا جاء في صفة المؤمنين أنهم يقولون في دعائهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فأمر أن يستغفر للمؤمنين. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. استغفر لإخوانك المؤمنين، تسأل الله عز وجل أن يغفر لهم. وإذا قلت في دعائك، وتأمل معي رعاك الله، إذا قلت في دعائك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كان لك من الحسنات بعدد كل مسلم ومسلمة حي أو ميت من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليست آلاف ولا ملايين. هذه الكلمات إذا قلتها، جاء في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني وغيره وإسناده جيد، أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان لهم بكل واحد منهم حسنة. فأنت تدعو لإخوانك وتؤجر، وليس أجرا واحدا بل أجور كثيرة جدا. وتذكر أن في إخوانك من هو فقير، من هو مريض، من هو مبتلى، من هو ضال، من هو كذا، تذكر وادعو الله عز وجل للمسلمين أن يغني فقيرهم، وأن يشافي مريضهم، وأن يعافي مبتلاهم، وأن يهدي ضالهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يغفر لهم ذنبهم. فأنت تدعو لإخوانك المؤمنين، والله عز وجل يأجرك على ذلك أجورا لا تخطر لك على بال ولا تدور لك في خيال. ولهذا لا، لما تدعو لنفسك أكثر من الدعاء لإخوانك. وأنت لما تدعو لهم وتكون مشفقا عليهم رحيما بهم، يجازيك الله تبارك وتعالى من جنس عملك، فيكون ذلك سببا لرفعتك وعلو شأنك عند الله تبارك وتعالى. وعلى المسلم في هذا اليوم العظيم أن يكثر من تكرار كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما تقدم معنا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعندما تقول هذه الكلمة عليك أن تستحضر معناها وأن تتذكر مدلولها، فهي كلمة عظيمة، بل هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، فأنت ترددها وتستحضر معناها، ففيها التوحيد والإخلاص لله عز وجل والبعد عن الشرك كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله. وعليك أن تتخير من الدعاء أجمع. وكان صلوات الله وسلامه عليه كما جاء عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله تخير من الدعاء أجمعه ويترك ما سوى ذلك. ولهذا عليك أن تحرص على الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت عنه من أدعية أقول ذلك مذكرا، أن يقول المسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا الدعاء كان من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، ويقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، ويقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، ويقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فهذه الأدعية ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. فيحرص المسلم على هذه الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مشتملة على غاية المقاصد العلية ونهاية المطالب الرفيعة، وسالمة من كل زلل ونقص وخطأ. بينما أدعية الناس فقد يكون فيها خطأ، قد يكون فيها نقص، قد يكون فيها مخالفة، قد يكون فيها مجاوزة، وقد تكون سليمة. أما أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدعية معصومة مأمونة سالمة جامعة لكل خير. فعليك أن تحرص على دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنتقي منها جملة تكررها وترددها في هذا الموقف العظيم. فهذا أيها الإخوة تذكرة لي ولكم فيما يتعلق بالدعاء، وفيما يتعلق بيوم الدعاء الذي هو خير الأيام. وأذكركم ختاما بأمر، ألا وهو أنه قد اجتمع لك يوم عرفة أمران أو شرفان: شرف الزمان فيوم عرفة خير أيام الدعاء كما مر معنا في الحديث، وشرف الحال فأنت على حال عظيمة طيبة، فأنت محرم بالحج، والحاج من أو الحج من مضان إجابة الدعاء. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فأنت في يوم عرفة اجتمع لك الشرفان، شرف الزمان وشرف الحال. فعليك ألا تضيع هذا اليوم بالذهاب هنا وهناك والحديث مع هذا وذاك، بل تقف بين يدي الله عز وجل متذللا خاضعا مقبلا على الله تبارك وتعالى، ترجوه وتطمع في مغفرته، وتسأله أن يعتق رقبتك ورقاب إخوانك المسلمين من النار. وختاما أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا الهدى والسداد، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فأولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.